الشيخ صالح، هذه رسالة وردتنا من هشام عبد الرحمن حلواني من الرياض، وساكن في الدرعية في كلية الزراعة جامعة الملك سعود. يقول في رسالته: إذا فات الإنسان فرض صلاة الفجر للنوم ثم استيقظ حوالي الساعة 8 أو 9 المهم قبل الظهر وبعد شروق الشمس، فما هو الأفضل؟ هل يقضيها عند استيقاظه أو اليوم الثاني مع صلاة الفجر القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالإنسان إذا نام عن الصلاة أو نسيها فإن عليه أن يبادر لأدائها بمجرد استيقاظه أو ذكرها، ولا يجوز أن يؤخرها إلى اليوم الثاني، فإن وقتها ذلك الوقت الذي ذكرها فيه أو الوقت الذي استيقظ فيه، فعليه أن يبادر لأدائها. وما اعتاده بعض الناس من أنها إذا فاتته الصلاة أو كان عليه صلوات نسيها يصلي كل صلاة في وقتها مع الصلاة التي تماثلها، هذا ليس صحيح، بل عليه أن يقضيها بحبل في الحال، ثم بعد ذلك تبرأ ذمته إن شاء الله بالله التوفيق. في السؤال كلمة خرجت وكأنها توحي بشيء لدى كثير من الشباب، يقول: استيقظ في الساعة 8 أو 9 المهم قبل الظهر، فكلمة المهم قبل الظهر هذه كلمة مؤسفة. نعم، ويأسف الإنسان أن يجد الشباب بل وأكبر منهم يسهر في الليل، إما لمشاهدة ما يعرض في التلفاز أو للسمر والحديث فيما بين الأصدقاء أو لقضاء أي عمل أو أنس يمسون به، فإذا جاء آخر الليل وبين الفجر نام أحده فلا يستيقظ إلا عند الظهر أو بعدها أو قبله. لا شك أن هذا من البلاء والاستهانة والاستهتار بشعائر الدين، والإنسان الذي يكون هكذا يكون قد بال الشيطان في أذنه، فيصبح سيء البال خبيث النفس. فقد ثبت في الصحيح أن الإنسان إذا نام يأتي الشيطان يعقد على أذنه 3 عقد، ينفث في كل واحد أرقد عليك ليل طويل، فإن هو استيقظ الفجر ذكر الله انحلت عقده، فإن قام وتوضأ انحلت العقده، ثم إذا صلى انحلت العقد كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا يعني وإلا لم يفعل ذلك وبقي نائما أصبح خبيث النفس كسلان. فالناس ألفوا مع الأسف إطالة السهر بدون فائدة، لا بطلب علم ولا بطلب دنيا، وإنما هو إزجاء وتمضية للوقت بدون أن يجنم وراء ذلك إلا التعب والنصب. ثم ينام أحدهم فلا يستيقظ إلا في الضحى أو عند وقت بدء العمل مع تأخير فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث يعني السمر قبل صلاة العشاء بعد صلاة العشاء، كما كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، لما في ذلك ذينك العملين من تعريض للعبادة للضياع، فمن نام قبل العشاء أوشك أن يستغرق في النوم حتى يفوت وقت صلاة العشاء، قد لا يستيقظ إلا في الفجر. ومن استمر بعد العشاء وأطال السمر يحتاج إلى نوم، ولا بد أن يكون على حساب صلاة الفجر فلا يصليها. وإذا وجدنا أنفسنا قد ضاع كثير من بركات أعمالنا وأعمارنا وأولادنا وأهلنا، فإنما ذلك سببه المعاصي. الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة في وقتها من أفضل الأعمال، وهي تساعد الإنسان في كثير من مشاكله، فلما أضعنا كثيرا من صلواتنا حصل لنا ما حصل، وإن لم نبادر إلى التوبة والإنابة نخشى مما هو أعظم من ذلك. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح حالنا وأن يهدي شباب الأمة الإسلامية متعلمين وغير متعلمين للمحافظة على شعائر الدين وأداء هذه الصلوات في أوقاتها، إنه جواد كريم. هشام عبد الرحمن حلواني تشوق إلى رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: قرأت في كتاب اسمه كتاب البركة في فضل السعي والحركة، أنه من الأشياء المفيدة فيه أنه ليلة الجمعة يصلي الإنسان ركعتين، وفي كل ركعة يقرأ أم الكتاب وآية الكرسي 25 مرة سورة الأخلاص، ثم بعد أن يفرغ من الصلاة يقول: صلى الله على محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، فإنه يرى في تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ومن رآه مكتوب له صفات حسنة وكذا عديدة في الكتاب، علما بأنني عملتها مرتين ولم تحصل، هل هي من خطأي في العدد مني، أو ربما تكون ذلك، أو يكون ما جاء في الكتاب هو الخطأ؟ والله أعلم، ووفقكم الله. بل ما جاء في الكتاب هو الخطأ، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أي شيء يعمل به ليرى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عنه عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وأما هذه الكلمات المصحوفة التي ذكرها صاحب السعي والحركة فهي من الحركة اللا مباركة، فما ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. ومما يدلك على هذا ما جربته بنفسك فلم ترى شيئا، فهذا دليل على عدم صحة ما قارب الله تعالى. لكن الشيخ صالح، هل من الأفضل أن الإنسان مثل المستمع هشام عبد الرحمن حلواني أو غيره إذا سمع بشيء أو عثر على شيء في مثل هذه الأمور أن يقدم على صنعه أو أن يستفتي قبل أن يفعل؟ لا شك أنه واجب على المسلم أن لا يصدق كل ما يقرأ، بل يتحرى ويحتاط لدينه، وإذا كان عالما نظر في أقوال أهل العلم وما قام عليه الدليل الشرعي عمل به، وإذا كان لم يحصل له حظ من العلم يميز به بين الأقوال ويرجح بين الأقاويل فليسأل أهل العلم، فإن الله أمر بذلك فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم: إنما دواء العي السؤال. فالعي مرض وعلاجه بالسؤال. وكثير من الناس يكون لهم إقدام على مباشرة بعض الأعمال لما يقرؤون من خطأ أو صواب، وهل أضل الناس وأضر بهم في كثير من الأوقات إلا الاعتماد على بعض الكتب التي لا تعتني بجمع ما صح من الأحاديث وما خلص وصح من أقوال أهل العلم، وإنما هي حاطب ليل يجمع ما بين الحطب والأفاعي. نسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا، إنه جواد كريم، صلى الله عليه وسلم. أبو علي حلاوي بعث بهذه الرسالة يقول: هل إذا ثلاثة أشخاص شهدوا على شخص أنه قتل شخصا آخر فهل يقتل أم لا، وكيف يتأكد من ذلك؟ الجواب أن هذه مسائل ترجع إلى القضاء، ومن شهد على شخص بالقتل فالقاضي هو الذي يميز أمر الشهادة وينقحها ويأخذ بما يثبت لديه أنه الحق، فمثل هذه الأمور إنما مرجعها المحاكم، فهي التي تبت فيها بالله التوفيق. أيضا أبو علي حلاوي يقول في سؤاله الثاني: هل الشخص الذي يحكم بالإعدام أو يحكم عليه بالإعدام هل صحيح يكون مخدرا، وهل إذا أهل القتيل قبل الفدية هل يطلق سراحه؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه أمر قتل إلا رغب في العفو، ولما عفى رجل عن قاتل أخيه أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، فالعفو في جرائم القتل محمود إلا إذا كانت جريمة القتل تستهدف الفساد في الأرض لا قتل شخص بعينه لخصام ونزاع بينهما، فإذا عفي عن القاتل عفى عنه من يملك العفو من الورثة، لم يبقى موجب لسجنه إلا إذا كانت السلطة رأت تعزير من تجرأ على سفك دماء الناس لمدد ترى أنها أزجر للناس وأردع للمجرمين. بالله التوفيق. هذه الرسالة التي وردتنا من جدة من المستمع ميم ميم عين ميم حاء، يقول فيها: هل يجوز لي عند دخولي لصلاة الصبح المسجد وذلك بعد الأذان أن أصلي ركعتين تحية للمسجد ثم ركعتين سنة الصبح قبل الفرض، حيث أني سمعت أنه لا يجوز بعد الأذان إلا سنة الفرض؟ اختلف العلماء في التنفل بعد طلوع الفجر هل يجوز بغير ركعتي الفجر أنه لا يجوز إلا بها، أما إذا وذلك لمن دخل المسجد. أما إذا صلى الإنسان ركعتي الفجر في البيت ثم جاء والإمام لم يقيم الصلاة فإن عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد. أقول اختلفوا في من دخل المسجد هل يتنفل بغير ركعتي الفجر أو لا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، والنبي هو الإمام، وكان يصلي ركعتي الفجر في منزله ويضطجع ويخرج إلى الناس للصلاة، ما يجلس معهم إذا دخل، وإنما يدخل إماما فلا يجلس. لكن من أراد أن يصلي لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام نهي يمنع الناس أن يصلوا أكثر غير ركعتي الفجر، فإن صليت ركعتي الفجر وصليت معها شيء فلا حرج في ذلك، لأن هذا ليس بوقت نهي، وإن اكتفيت بها فهذا هو الأحوط والمعمول به عند أكثر العلماء. وبالله التوفيق. لكن في مثل هذه الحالة ركعتي الفجر تقوم مقام تحية المسجد. هي تقوم مقام تحية المسجد، نعم، لكن بعض الناس وأنا أشاهد في بعض المساجد يصلي ركعتين ثم يأتي بركعتين أخرين يريد أن يزداد من الأعمال. نعم. والنبي لما فصل أوقات النهي وبين ما سواها قال فإن الصلاة محظورة مشهودة، فأطلق، فالنوافل المطلقة لم يحددها الشارع بعدد محدود. نعم. هذا قصد بالله. أيضا يقول: هل تبطل الركعة التي لم ألحق قراءة الفاتحة فيها مع الجماعة؟ الجواب لا تبطل. مذهب أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان إذا دخل والإمام راكع وركع معه لا يعتد بتلك الركعة، ولكن الصحيح من كلام أهل العلم والذي يدل عليه حديث أبي بكرة أن تلك الركعة صحيحة ولا قضاء عليه ولو لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب. بالله التوفيق. أيضا المستمع ميم ميم عين ميم حا من جدة يسأل عن تفسير رؤيا، ونرجو أن يكون السؤال مباشرة مع دون البرنامج لأنه أفضل من نشر الرؤيا عبر الإذاعة على المستمعين، وهذا أعتقد ليس بصالح يا شيخ صالح. لا بأس، إن أنا أرى أن الأحلام لا تكون عبر، نعم، برنامج نور على الدرب. نعم. له سؤال آخر يقول فيه: أنا شاب أحمد الله تعالى الذي هداني لطاعته، يقول: فأنا شاب أصلي الفروض الخمسة كلها ولله الحمد في جماعة في المسجد، كذلك الصيام والنفقة في سبيل الله قدر الطاقة المادية للمساكين، وبعد صلاة العشاء لا أترك ثلاث ركعات وترا دائما، وفي الليل قبل أنام ركعتين أصلي لوجه الله، وركعتي الضحى، وينتابني الضيق والملل والقلق حتى أصليها لتعودي عليها، والجمعة بالذات وركعتي الضحى فقط لا أصليها بعض الأيام لأنني أشتغل طوال أيام الأسبوع وأرتاح الجمعة فأنام إلى العاشرة صباحا، ويقول أؤدي، لأنه يقول في نهاية رسالته: هل هو جائز القضاء في مثل هذه التي تفوت يوم الجمعة التي لا يصليها مثل النوافل هذه؟ الجواب: ما أشكرك على اهتمامك بعبادتك، ونسأل الله لك وللمستمعين والمتكلمين مزيدا من الخير وفضلا من الله بالقبول، وما ذكرته من صلاة ثلاث ركعات وترا ثم تصلي قبل النوم ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تكون آخر الصلاة في الليل وترا، فلو أنك جعلت آخر ما تصليه عند نومك وترا لكان أحسن في أن تؤخر الثلاثة إلى أن تنام ثم تصليها وتنام على وتر، لكان أولى من أن تأتي بركعتين قبل النوم. نعم. وأما ركعة الضحى فكذلك عملك عمل حسن، ووقت صلاة الضحى من طلوع الشمس من ارتفاع الشمس بعد طلوع عقيد رمح أكثر إلى قبل أن يقوم قائم الظهر كل ذلك وقت للصلاة، فإذا جاءت العاشرة يوم الجمعة وقمت فلا بأس أن تصلي وليست قضاء وإنما هو في وقت الضحى بالله. أيضا يقول سافرت عدة مرات برا من جدة إلى الجنوب وإلى خارج المملكة وأنا صائم ولم أفطر، بعض الناس يقولون أنه يجب علي أن أفطر ولكنني لم أفطر، فهل وجب صيامي أو هل صيامي واجب أم علي القضاء؟ الجواب كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون معه، منهم الصائم ومنهم المفطر في السفر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره. فمن قدر على الصيام في السفر ولم يشق عليه فلا بأس أن يصوم في رمضان أو تطوع، فإن شق عليه الصيام في رمضان وهو مسافر فالفطر أفضل له، فإن أضر به وجب عليه الفطر، فما فعلته حسن وصحيح ولا شيء عليك إن شاء الله بالله توفيق.